فإن هذا قد قاله بعض السلف كما تقدم عن مقاتل ابن حيان وكثير من السلف، ولكن لم يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء، وهذا المعنى يقربه جميع المسلمين، يقر به جميع المسلمين، من يقول إنه فوق العرش ومن يقول إنه ليس فوق العرش. فتاوى من هذين النصين يتبين بوضوح أن ابن تيمية نفى المعنى الظاهر المتبادر المهم للعرب. لم يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء، أي القرب المادي، قرب الزواج والأجساد، وأنه هو وجميع المسلمين يرون وجوب تأويل القرب في الآيات القرآنية والحديث النبوي، وأنه يرى تأويل القرب في الآيتين الأوليين آية سورة قاف وآية سورة الواقعة بقرب ملائكة، وأن هذا صنيع السلف، وهذا هو المجاز الذي أنكره ها هو يستعمله. وحط بقى 100 عليك التجاوعات كلها. أن بعض السلف أول الآيتين المذكورتين بالعلم أو بالعلم والقدرة أو بالقدرة والرؤية، وأنه يرى أن هذه الأقوال ضعيفة وسبب خطوات التسوية بين لفظ القرب ولفظ المعية، ويرى أن بينهما فرقا. أن السلف أول القرب في آية البقرة والحديث النبوي بالعلم، ونمضي مع ابن تيمية فنرى يلاحظ فرقا في صياغة الآيات القرآنية المذكورة، فلابد أن يترتب على ذلك اختلاف في المعنى والتأويل، فبعضها يأتي بصيغة الجمع مثل ونحن أقرب، وبعضها يأتي بصيغة المفرد فإني قريب وتقربت إليه في الحديث النبوي. يقول ابن تيمية ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع، فقال ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنونه وأعوان من الملائكة، فإن صيغة نحن يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمره، وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة أصلاً، وهو خالقهم وربهم، فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه وملائكته تعلم، فكان لفظ نحن هنا هو المناسب. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى قربه من داعيه وعابديه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فها هنا هو نفسه سبحانه وتعالى القريب الذي يجيب دعوة الداعي إلى الملائكة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إنكم لا تدعون أصم ولا أوائبا إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي وهو أقرب إليه من عنق راحلته. وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش، ومعنى آخر فيه نزاع، فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون تقريبه قلب الداعي إليه كما يقرب إليه قلب الساجد، كما ثبت في الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه، وإن كان بدنه في الأرض. ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب من مكة قربت مكة إليه. وأما قرب الرب قربا يقوم به يفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية، ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته. دي طائفة كده من طائف المتكلمين. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، وكذلك كثير من أهل الكلام. وقال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه زيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره، فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع. فكذلك قرب الرب من قلب العبد وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به، وهو المثل الأعلى، وهذا أيضا لا نزاع فيه، وذلك أن العبد يصير محبا لما أحب الرب، مبغضا لما أبغض، مواليا لمن يوالي، معاديا لمن يعادي، فيتحد مراد مع المراد المقصود به الذي يحبه الله ويرضاه. شوف الكلام ده كله ده مثير ازاي؟ هو ده كلام ابن تيمية في الفتاوى، ده مثير فعلا، معلش مسحة نور. هو ده طريق كلامه كله. ما فهمتش. هي دي كلامه. هي دي طريقته بقى. اختصر لي بقى. ها؟ اختصرهم لي فين؟ لأنه هو عايز يأول معنى القرب من المعنى الظاهر، يعني عايز يقول بالمجاز، وهو قال إن مفيش مجاز. فهو عايز يبين لك انه بينقض نفسه. طب ما انت كده تخلي دماغك تتلف. ما هي لفت خلاص. يتبين من النص التفريق بين ما جاء في القرب بصيغه الجمع فيؤول بقرب الملائكه، وبين ما جاء بصيغه الافراد فيؤول بتقريب قلب الداعي وقلب الساجد وقلب العابد اليه، فيجازين بما يحصل في القلب معرفه ايمان وغير ذلك، وهذا كله تاويل منه. شفت بقى ان كلامهم لخبط الدنيا. احنا كنا عارفين الايه قبل ما نقراها احسن من بعد ما قريتها، صح ولا لا؟ هي دي طريقتهم، ان يجي لك الحاجه اللي انت اصلا عايشها وحاسسها وهو معكم اينما كنتم، تقعد يناقش يناقش فيها وتقرا فيها 10 صفحات، تلاقي نفسك في الاخر انك انت كنت عارفها احسن قبل ما تقرا مما بعد قراءه. شفت بقى دي طريقتهم يا سيدي. انت به، انت به، كان بيقولها كده سيدنا محمد زكي الدين، انت به يعني انت بالله. وانا قلت في الخطبه المشكله ان هم ظنوا انهم مع الله، ان مع الله شيء، فابتدوا حطوا الله في جهه وهم في جهه لان هم مع الله. فالظن انك انت ان الله معه شيء هو ده اللي خلى عايزين يخلوا ربنا في حيز وخلقه في حيز لحسن يتصل ويتحد، لكن الحقيقه مش كده. ده كل ما سوى الله قائم به، فما فيش مسافات، ليس معه شيء، كل شيء قائم به، انت به، انتبه. هذه الحكايه. فالمساله كده، انت لست معه، انت به، هو الذي معنا ونحن به. فالمعيه صفته بصفه العبد، يقول وانا معكم اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم، ولا قال لكم انتم معي اينما كنتم؟ لم يجعل المعيه صفه العبد، لان ليس معه شيء، جعل المعيه